لا معا. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، مش مجازه ولا تأويله، مفهوم؟ وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله وهو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار، ده كل ده في ايه؟ في المعية. يبقى المعية هنا هو إلا هو رابعهم وهو معهم أينما كانوا، مع على حقيقتها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، مش إنه قيل العبارة دي يقصد بها معنى غير المقصود غير الظاهر منها، لا، القائل والمستمع ينظر إلى معنى هذه على أنها إيه؟ معنى اللي هي المعية اللي هي الاقتران الذي لا يستوجب المحاذاة والمماسة، مفهوم؟ ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع، إن الله معنا بالطلاع، إن الله معنا بنصره، إن الله معنا بتأييده، إن هو خايف فهو بيرد عليه بيقول له إيه؟ إن الله معنا، مفهوم؟ والنصر والتأييد. وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معها معية خاصة، يعني بالرغم أنه هو مع الخلق كلهم إلا أنهم مع دول خاصة، مفهوم إيه؟ فيبقى في وقت مع عبد وفي وقت ليس معه في المعية الخاصة، مفهوم؟ وفي وقت وفي سائر الوقت مع الخلق جميعا، يبقى دي صور من المعية أو أنواع من المعية أو مقتضيات للمعية، لكن المعية كمعية حق على حقيقتها، المعية كمعية على حقيقتها، ما تأولناش المعية لكن عرفنا صورها ومقتضياتها من تقييد الكتاب وحسب الموارد اللي ورد في الكتاب والسنة. أيوة طبعا طبعا، لأن المعية العبد للعبد تتفق والزوات والقدرات، لكن احنا بنقول ان المعية ما تستلزمش المحاذاة والمماسه، مفهوم ولا لا؟ هو يضرب مثال هنا. طيب وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما، خصوهم هم بس، افهم معكما، احنا عارفين ان هو ومع الناس كلها اينما كانوا، طب دول بالذات نوع من المعية خاصة بيهم هم، لكن مع برضو معكما اسمع وارى، مفهوم؟ مش معكما خلاص، لا اسمع وارى. ايوه هنا المعية على ظاهرها أيضا، اللي هي المعية احنا كنا دلوقتي في المعية مش في السمع والرؤية، افهم. وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد، وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف في 7 دور ولا في 10 دور ولا في الدور الكذا، فيقول لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك، مش بيحصل؟ ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال اللي هو الحال اللي هو الولد خاف، وأبوه قال له لا أنا معاك أنا جنبك أنا هنا في حاجة، مع إن هو مش جنبه، فهو رد عليه قال له ما قالوش بقى جنبك ولا قال له معاك انا معك، فمع دي صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة. هذه المعية تستلزم في حق الولد دفع المكروه. ففرق بين المعية وبين مقتضاها، فرق بين المعية وبين مقتضاها، مفهوم؟ غير لما يجي مثلا الولد يقول انا عايز اكل، يقول له ايه؟ انا معاك. يبقى مقتضى المعية هنا غير مقتضى المعية ساعة ما كان خايف، غير مقتضى المعية لما يقول له خدني معاك ورايح مشوار. هذه معية ودي معية ودي معية، تستل اللي هي ايه؟ اللي هي المقارنة المطلقة، ومقيدة بايه؟ بالحال اللي مذكور. لكن مقتضاها، مقتضاها في موضع المصاحبة، وفي موضع النصر، وفي موضع دفع المكروه، وفي موضع التأييد، فتختلف مقتضاها وحكمها بحسب الحال. والمعية قد تكون خاصة وعامة زي ما فهمنا وزي ما هيذكر. لكن كلمة مع مع هي مع مع، ومعية معية معية معية، وبالتالي لا يبقى ما فيش ايه؟ ما فيش مشكلة ولا تعارض بين إثبات الفوقية لله عز وجل بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة، وبين ما يتوهم بسبب عدم الفهم أو دقة الفهم بعمومات هو معكم أينما كنتم، واخد بالك؟ ثلاثة إلا وهو رابعهم، وهكذا. ينبه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه، ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع، صح؟ ربما صارت ايه؟ المقتضى بما زي بتقول انا مع فلان في الرأي، فبقى ايه؟ الاقتران بينك وبين فلان في الرأي، وده معنى المعية اللي انت ذكرته، صح؟ فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع امورا لا يقتضيها في الموضع الاخر، مفهوم؟ فلما يقول هو معكم اينما كنتم، هذه المعية تقتضي العلم والمراقبة. لما يقول اني معكما اسمع وارى، معية تقتضي النصر والتأييد، لا تحزن ان الله معنا، مش مراقبنا ومطلع علينا فقط، تقتضي ايه؟ دفع المكروه والخوف اللي هم خايفينه من المشركين المتربصون بهم، ها؟ فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. شوف كلام جميل. فمعية المراقبة ممكن تكون جزء مشترك إما بالاطلاع والعلم على فعل الفاعل، وإما مراقبة من أجل تأييده، أو المراقبة لدفع المكروه عنه، فيا إما يبقى كل معنى من دول لوحده كجزء من المعنى، أو يبقى في عامل مشترك في المعنى كله يجمع بين جميع المقتضيات، واضح؟ وده متصور. وإن امتاز كل موضع بخاصية، موضع ده ممتاز بالخاص، يعني إذا كان فيه المعنى المشترك من المعية لكن مو إيه يمتاز بخاصية معينة هنا في المعنى ده، مفهومة؟ فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون، بل على جميع تقديرات معنى المعية ليس من مقتضياتها بحال من الأحوال أن تكون ذات الرب تبارك وتعالى عز وجل مختلطة بالخلق، على اي مختلطة لا يعني ما فيش من مقتضياتها ولا من معانيها اختلاط ذات الرب تبارك وتعالى بايه؟ بالخلق، سواء قلنا بقى تقتضي النصر، تقتضي التأييد، تقتضي العلم، تقتضي القهر، تقتضي القرب، تقتضي ايا كان، ليس من مقتضياتها الاختلاط الجمع بين ايه؟ بين الذوات، بين ذات الله العلي الكبير وبين ذوات خلقه. يبقى بالتالي هيتصور ما دام ده مش مقتضاها ثبوت الفوقية الحقيقة وثبوت المعية الحقيقة، لأن المعنى المتصور فيه التعارض ماله منفي اللي هو أن تقتضي المعية اختلاط الزواج عشان تقول إن إيه ده بيعارض ده، مش كده؟ عشان تقول ده بيعارض ده يبقى معناه لما تيجي تقول فوق العرش باقل من خلقه وترجع تقول معهم أينما كانوا يبقى رجعت إيه نسخت أبطلت اللي قلته، يعني بعد ما كنت بتقول أن ذاته باقلة من الخلق رجعت قلت ده ذاته مختلطة في الخلق، ده لو كان، لكن ليس من مقتضيات معنى المعية من قريب أو بعيد على أي المعاني الممس أو المحادان هي تقتضي المخالطة. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب جل عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. يقول لك انت لما تقول الله فوق العرش الآيات دي انت صرفتها عن ظاهرها وأولتها، يبقى كأنه هو بيعتبر ان ما عادي على الحقيقة تقتضي الايه الاختلاط، فلما انت قلت من غير اختلاط يبقى انت أولتها، واحنا شفنا ان معه على الحقيقة مش المجاز، فانا بدوس على الالفاظ بكتبها بخط بدوس قوي. ليه؟ لان ده هو قول بالقضية ان ده مش تأويل ولا بالعكس، ده اثبات هذه الايات على حقيقتها كما اثبتنا ايات الفوقية على حقيقتها. ونظيرها من بعض الوجوه، نظير هذه المسألة الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، فلما قال رب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق. يعني رب العالمين، العالمين دول منهم مين؟ من موسى وهارون. بعدين يخص رب موسى وهارون، هم كانوا خارجين من العالمين؟ لا، لكن خص بذكر الربوبية لكونهما لهما من التربيب شأن أخص من التربيب العام للعالم، صح؟ كرسل. فيبقى ايه تفضل؟ لا هو مش كده، هو ده بيسمى من باب ذكر الخاص بعد العام، ويسمى ايضا من باب بيان المجمل. يعني العالمين دول منهم تفصيلا موسى وهارون. المهم مش تسميته، المهم ان هذا النوع من البيان او نوع من السياق او التركيب اللغوي بيبقى نتيجة او بيبقى ابرازا لانه المذكور المخصوص بذكر بعد ذكره في المعنى العام يعني اختصاصه بمعنى زائد لا يخرج عن المعنى العام، بس يعني هو المعنى العام بس زيادة حتى من جنسه الربوبية. زي يبقى مثلا وهو معكم اينما كنتم، وبعدين اني معكما اسمع وارى، فلا شك ان المعية معكما دي داخل فيها موسى وهارون مثلا عليهم السلام، لكن لما يخصون بمعية هذه المعية معكما هي من جنس المعية العامة لكن لها مقتضى زائد. فبيقول ان هذه المسألة نظيرة مسألة ايه الربوبية والعبودية، ان الكل كله مربب بالله رب العالمين والله ربه، موسى وهارون لهم مفهومة، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، فلما قال رب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره، صح؟ هل ربوبية الله لنا كربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ مش الربوبية العطاء والتربية ها والخلق والرزق؟ هل ما كان لنا ده احنا فيما بيننا متبينين في هذا الأمر ليس على، لكن القدر الأصلي كلنا ايه في سواء، القدر الأصلي من التربيب والقدر الأصلي من ربوبية الله لنا، من إيجاده لنا، من خلقه لنا، من تسويته لنا، من جعلنا في هذه الأرض، كل ده قدر مستوي يستوي فيه العالمين كلهم. لكن بعد كده يتبين بقى الدوسكة ايه واحد يزيد، مفهوم؟ وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عباد الله لو احنا قلنا العبودية العامة يبقى الكل عباد لله عز وجل، خاصة الذين دانوا له بالدين. طب هنا الذكر متعلق بصنف خاص فذكرهم بعباد الله كأنهم لهم من العبودية عبودية خاصة أخص من العبودية العامة التي هي لسائر عباد الله. عين يشرب بها عباد الله، من هم دول؟ كل عباد الله في الأرض؟ لا، صنف خاص مش كده؟ هسمهم ايه؟ عباد الله، مع ان الاخرين برضو عباد الله، هذه عبودية خاص. اوضح منها سبحان الذي اسرى بعبده، انا عبده وانت عبده، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم عبده ويذكره بذلك ويشرفه بإثبات العبودية المرضية عنده سبحانه وتعالى، هذا يعني انها ايه نوع من العبودية الخاصة من العبد للرب، زي ما في نوع من العبودية الخاصة من الرب للعبد ايضا في نوع من العبودية. فلا شك ان عبوديتك ليست كعبودية النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ دي قضية مش محتاجة. لكن انت اسمك عبد الله؟ لا، ايوة صح، من باب من الحد الاصلي تدخل فيه. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى، او دي خلصناها دي الى اخره. فان العبد تارة يعني به المعبد فيعم الخلق، افهم دي كويسه، دي يعني كثير من الاخوان بيسالوني فيها ساعات، يقول مثلا كلمه عبد الله يدخل فيها المسلم والكافر، ولا يدخل فيها اللي امن بس، ولا يدخل فيها الخواص من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه؟ عبدا. طب اللي في السماوات والأرض دول ما هو اليهود والنصارى وي. وهنا احنا بنقول عينا يشرب بها عباد الله. فإن العبد، كلمة العبد افهم كويس، تارة يعني بها المعبد يعني الذي هيئ وفطر وسوي وعدل لكي يكون عبدا لله، عبد يعني تجهز، فده يعم الايه الخلق جميعا، لان الخلق جميعا مسوون ومعدودون ومهيئون لايه لعبادة الله. منهم من يمشي يصير، ومنهم اني خلقت عبادي حنفاء، عبادي فاجتلتهم الشياطين عن ديني. ويأتي في الكافر يقول له يوم في النار عبدي، مش يقول يا كافر، يقول له عبدي، لو كان لك مثل الأرض ذهبا ومثلها معه أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم، يقول أردت منك ما هو أهون من ذلك، خطبه بإيه؟ عبدي. يبقى ده اللي هو المعبد من جهة الخلق، يبقى ده يعني بالخلق جميعا، ده لفظ الايه العبد، افهم. كما في قوله ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. وتارة يعني به العابد، يبقى اما يعني به المعبد اي المهيئ للعبادة، وتارة يعني به الايه العابد اي القائم بالعبادة. يبقى من جهة التهيئة للعبادة الكل مهيئ، لكن هل كل يعبد؟ افهم الكلام. يبقى تارة يوصف كلمة العبد تعني ما خلق له، وتارة تعني من قام به، مفهومة؟ تارة تعني من خلق للعبادة، سواء بقى كافر مؤمن، هو خلق لكذا. يعني فرعون خلق ليه؟ لأن يعبد. أي مخلوقات خلقت، فيبقى ده إيه؟ كلمة العبد من خلق للعبادة، وتارة تعني العبد من قام بهذا الأمر. الأولانية كقوله تعالى إلا آتي الرحمن عبدا، مفهومة؟ والثانية كقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون مثلا. ثم يختلفون، نفس الخواص دول اللي هم قاموا يختلفوا برضه، اللي هو اللي قام بالعبادة ما هماش على وتيرة واحدة. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل. الإضافة هي إضافة كلمة عبد إلى الله سبحانه وتعالى، فكانت الإضافة في حقه أكمل. ليه؟ لأن الباعث على هذه الإضافة أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع اللي هم العباد وعباد الرحمن. يخش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أهو أضافهم مش كده؟ عينا يشرب بها عباد الله، خش فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي إضافة. لكن سبحان الذي أسرى بعبده أكمل في الإضافة. ليه؟ لأنه أكمل في العبادة والمقتضيات، مفهومة دي؟ ده كلام جميل قوي. فيبقى إما أن يراد بها ما خلق للعبادة باسم كلمة عبد، يبقى دي تشمل الكون اللي فيه من البشر من العباد إنس وجن، وإما أن تشمل من قام به. هذا الذي قام عندما يضاف إلى الله العلي الكبير اسم الأسماء الله إلى ضمير عائد إليه سبحانه وتعالى بحسب كماله في تلك العبادة، لأنه مش على الوزن واحد مش كده؟ فيبقى كل ما كان أكمل كل ما تبقى الإضافة أكمل، كل ما يبقى عباد الله عباد الرحمن عبده، تبص تلاقي إيه؟ مراتب في الإضافة. طب الإضافة دي تشريف؟ طبعا ده أعظم تشريف. طب التشريف جاي ليه؟ لتمام التكليف، فالتشريف يقضي على قدر تحقيق التكليف مش محاباة، التشريف يأتي على قدر تحقيق التكليف. فواحد بيعمل هو مصدم كعزة حالتنا كده مكسر، يبقى التشريف حيادي على قده، تطلع فوق شوية تخش عباد الله بعد عباد الرحمن وبعدين عبده، شوف تجد ايه على قدر تحقيق التكليف، مفيش محاباة عند الله، لانه ايه ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم. ويكفي ان ربنا قال ولا تظلمون فتيلة. فيبقى اذا انت جالك تشريف قد كده يبقى ده هو حق، عشان كده الشهداء اعلى مش عارف ايه اعلى. ليه؟ عشان تحقيق تكليف، مش لان محاباه. لا مش، لا مش انتوا درست الكلام ده في الباب اللي فات لا يغني عنكم من الله شيئا، فيش فيها نسب ولا شعر ولا كذا، لا فيها تكليف، حققت تكليف يجي لك تشريف على قدر. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة. بعض الناس سميها ايه؟ ألفاظ مشككة. ليه؟ يقولك انا مش عارف يا كلمة عبد هنا دي بأني معنى، ودي يعني تشكيك في اللفظ لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة او من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. والمحققون يعلمون انها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، ليست خارجة عن جنس المتواطئ، أي الألفاظ التي تواطئ المعنى التي جعل له. ليه؟ لأن كلمة عبد ده من معناها وده من معناها وده من معناها، مش ان هي بتحتاج لحاجة عشان نقول مفهوم. فالعبد لو انت جيت في اللغة هتجد ايه؟ عبد اي معبد، وعبد اي عابد، وعبد اي طائع. ده كله في اللغة، ده مش مش مش مش انت بتقول ده تأتي لو اضيف اليها كذا تغير معناه، لا ده ده معناه الاصلي. والمحققون يعلمون انها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، اذ واضع اللغة انما وضع اللفظ بازاء القدر المشترك، وان كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ، بحيث انك انت لما تيجي تضيفها تحس انها افادت وجه من اوجه معانيها، ولما تطلقها تحس انها افادت وجه، فلم دمهوش بأس اطلاقا، لانها لما وضعت وضعت لهذه الايه الوجوه. ومن علم ان المعية، كل ده عشان يجي لفظ يرجع لك لقضيتك اللي انت بتفهمها، ومن علم ان المعية تضاف الى نوع من انواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، رب موسى وهارون معكما اسمع وارى، وان الاستواء على الشيء ليس الا للعرش، وان الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، السفول من اسفل يعني، لا حقيقة ولا مجازا، علم ان القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. سبحان الله العظيم، كلام جميل جدا. يعني بعد انت ما فهمت الكلمتين اللي فاتوا دول وعرفت انه المعية يمكن ان تثبت لاي من المخلوقات، صح؟ ده بنص القرآن، سواء معية لموسى عليه السلام، لهارون، لمحمد صلى الله عليه وسلم، معية للمؤمنين، معية للمتقين، من الله مع الذين اتقوا، معية للخلق جميعا. يبقى انت لما المعية متصورة طب والاستواء متصور في حق مين؟ في حق العرش بس، مفهومة؟ طيب، فيبقى احنا عندنا الاستواء في حق العرش فقط، والمعية في حق اي مخلوق كان متثابت. ويبقى يعلم يقينا من خلال ما اثبته الله لنفسه بقى، انه لما يأتي فيثبت لنفسه الفوقية، استوى على العرش، استوى على العرش اللي هو العرش فوق السماوات، ويثبت المعية التي هي لسائر المخلوقات، يبقى مفيش تقابل ولا تضاد بين ما يثبت لشيء واحد فقط وما يثبت لإيه؟ لسائر الخلق. ليه؟ لأنه الاستواء متصور وحق، فإيه اللي ضاده ما دام إن الاستواء ده هو ما هوش لسائر الخلق والمعية لسائر الخلق، بحيث نقول إيه؟ ان ده ازاي يبقى ده مع سائر المخلوقات وده مع سائر المخلوقات والاثنين متضادين، لانه الفوقية يبقى ايه مفيش مقارنة والمعية في مقارنة، لا ما هي الفوقية الاستواء على العرش مش استوى على الخلق، ما بنقولش استوى على الخلق، ما بنقولش استوى على الانبياء، ما بنقولش بنقول استوى على، لكن المعية بنقول معية مع الأنبياء مع المتقين مع، فبقى ده شأن وده شأن، ما بينهمش تضاد ولا تداخل، مش مفهومة برضه. ليه؟ لأن انت لما تيجي تتصور الاستواء مع سائر الخلق وله معنى، والمعية مع سائر الخلق ولها معنى ضده، يبقى هنا ايه قضية واحدة في شأن واحد، لكن لا ده الاستواء على العرش دي قضية وشأن، ومعيته مع الخلق قضية وشأن، وده أثبت على الحقيقة وده أثبت على الحقيقة، يبقى ايه فين التضاد؟ محدش فين فاهم. وأن الاستواء على الشيء ليس إلا لعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، في إثبات هذا وفي إثبات هذا على حقيقته. ثم من توهم أن كون الله في السماء افهم الحته دي مهمه جدا. بمعنى ان السماء تحيط به زي ما نقول لك فين عالي تقول في الاوضه. في الاوضه يعني ايه؟ يعني جدران الحجره تحيط بعلي. فلما نيجي نقول الله في السماء يبقى معناه ايه؟ ان السماء. فمن توهم ان كون الله في السماء بمعنى ان السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب. ان نقله من غيره يعني لو كان نقله غيره يبقى كذاب. وضال ان اعتقده في ربه يعني لو قالها حكايه يبقى كذاب ولو قالها اعتقاد يبقى ضلال. وما سمعنا احدا يفهم هذا من اللفظ اللي هو لفظ فيه ولا راينا احدا نقله عن واحد. شوف احنا النقلات اللي قراتها ارجعوا لها. النقلات اللي قراتها نقل دي انا ما قراتهاش عشان الوقت كده ورغي، لان احنا نقل جميع معتقدات الائمه والصحابه والتابعين باستقراء بعضهم عشان نشوف ان كلهم ما حدش اختلف في القضيه دي والاجماعات اللي نقلناها. ولا راينا احدا نقله عن واحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون، خد بالك بقى، ولو سئل سائر المسلمين حتى الجاهل وده صح، لو انت سالت نفسك هل خطر ببالك قبل ما تسمع الجمله دي ان كلمه في السماء يعني السماء زي حجره وهو جواها؟ طبعا لا، مفهوم. واذا كان الامر هكذا فمن التكلف ان يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد ان يتاوله. بل عند الناس ان الله في السماء وهو على العرش واحد. اذا السماء انما يراد به العلو، كلمه السماء بيراد بها العلو عند الناطق، فاحنا عشان بنريد اثبات العلو بالنطق فالعلو فوقنا والفوقيه فوقنا دايما بنتولد نشوفها ولغايه ما نموت وشيء ثابت في الكون السماء. إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. يعني لما يقول أن الله في السماء من باب يعني ليس في الأرض. يعني أنت عايز تقول إيه؟ إن الله، أيوة جهة، أيوة، إن الله في السماء جهة الفوقية. الجهة حاجة والحيازة حاجة. لما تقول الله في السماء يبقى جهة فوق، لكن لما تحدد جزء من السماء وتقول ده في الحته دي هو ده اللي ايه؟ الذي لا يصح، ده الكفر. لان ربنا سبحانه وتعالى ليس له حيز، ليس له حيز محدود 10 في 10 و100 في 100 و1000 في 1000، لكن له جهه انه فوق. ليه؟ لامتناع الاسفل. مفهوم؟ فالمعنى ان الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض. وسع السماوات والأرض ده من باب عدم الحيازة، من باب عدم التحيز، معذرة، من باب عدم التحيز. لكن بالرغم أنه وسع السماوات والأرض، لكن فوق ولا تحت؟ وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاه بأرض فلاه. الكرسي حجمه بالنسبة للعرش كحلقة ملقاه في أرض فلاه. بالرغم الكرسي واسع السماوات والإيه؟ طب الكرسي اللي واسع السماوات والأرض حلقة في فلاة العرش. أنا تقريبا هو الحديث. يبقى العرش قد فاهم؟ يبقى مسألة التحيز ومسألة الأحجام والحدود لا تحد الحدود ولا تحول الحوائل. افهم. لكن هذا الكون، هذا المكون اللي هو مكون اللي هو العرش والكرسي الذي استوى عليه من ليس كمثله شيء تبارك وتعالى، فين؟ من حيث الجهة. أين؟ يبقى فوق. نقول فوق. فوق دي بقى بالنسبة لك انت كعبد بتبقى فين؟ هتقول في السطوح؟ يبقى هتقول ايه؟ في السماء. وان الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلا، وان العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ إزاي؟ ده فضلا عن المعنى، إزاي نتصور هذا الذي لا حيازة له اللي هو العرش والكرسي، فضلا عن رب العالمين نتصور أن شيء محدود هو جزء جزء في كرسيه الذي هو حلقة كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة للعرش؟ ازاي انت تعتبر تتصور ان كلمة ان في السماء يعني تحويه السماء، واذا كانت السماوات والارض اللي انت ظننت ان السماء تحويه ده هي وسع الكرسي اللي هو حلقة في فلاة بالنسبة للعرش، والله مستوى على ذلك كله. يبقى ده السماوات لا تحوز الكرسي، السماوات لا تحوز الكرسي لأن واسع كرسيه السماوات والأرض، افهم كلام، ولا تحوز العرش لأن أكبر، فكيف تحوز الله رب العالمين؟ وده ممتنع، مفهومة؟ ممتنع ومستحيل. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، على ما معنى فيه بقى؟ في جذوع النخل. وقال فسيروا في الأرض، أنا بدوس على الألفاظ عشان إيه تتذكروها، بمعنى على، بمعنى على، وسيروا في الأرض يعني ابحث واعمل نفق جوه وخش تحت عند البراكين. حد في الدنيا فيهم في الأرض دي بمعنى كده؟ خد بالك، وبالرغم من أن هذا هو المستقر في النفوس عند الجدال والأهواء يقول لك في السماء تحويل، ده أنت خالفت نفسك، ده أنت خالفت المستقر عندك. ده احنا لو سألناك من غير قضية العلو وقلنا لك في كده يعني ايه هتقول ايه؟ بيان الجهة او على. وتيجي عند المجادلة تقول لا احنا قلنا في السماء يبقى هنقول تحويه السماء وهو لا يحوزه شيء ويبقى اذا ايه في كل مكان. فبنقول له طب القرآن اهو ولو صلبن لكم في جذوع النخل، هيقور النخلة ويدخلهم جواها ولا هيربطهم على النخلة؟ افهم الكلام، ما هو ده يلزم بقى التأويل كده. هل في الأرض؟ سيروا في الأرض دي موجودة في القرآن كتير، أفلم يسيروا في الأرض قل سيروا في الأرض، ده كتير قوي. هل ده يتصور انك انت تفحط ولا تدور على شقة بتاع الزلزال وتنزل عشان تبص في الأرض تشوف ايه اللي حصل؟ طبعا ده مش متصور اطلاقا. يبقى اذا سيروا في الأرض أي سيروا على الأرض، ولا يصلبنكم في جذوع، إذن الله في السماء أي على السماء. طب على دي ازاي بقى؟ وأن الكرسي والعرش فوق السماء ماء الماء وفوق السماوات وأن الله مستوى على العرش، يبقى خلاص كلمة في السماء بقيت خلاص معروفة. ولا يصلبنكم في جذوع النخل، وقال فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة. ده تأويل يا أخوانا، ده مجاز، خد بالك. أنا عايزك تفهم الحتة دي لأن ممكن واحد يطلع يقولك إيه أصحنا تأولنا كذا بمعنى كذا وتأولنا كذا بمعنى كذا وتأولنا الآيات عشان نثبت في الآخر، لا ده احنا أثبتنا كل أمر من الآيات والسنة على حقيقته سواء كان كلمة أو لفظ أو حرف زي فيهما. وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف، وإنها متواطئة في الغالب لا مشتركة، يعني من معاني فيه على، مش إن ده لفظ مشترك مرة يجي كده ومرة يجي كده، لا مفهوم، بحيث تحتاج إلى قرينة. أنا زي لفظ اليد لفظ مشترك لأن الحتة دي اسمها يد والجزء ده اسمه يد والجزء ده كله اسمه يد، فبقى معنى مشترك يدخل فيه، ففاهم ولا مش فاهم؟ فلما تيجي تقول او تقطع ايديهم، ايديهم بقى من فوق هنا ولا من هنا ولا من عند الحته من اي حته، فبقى لفظ مشترك. لكن لما نقول فسيروا في الارض ده مش لفظ مشترك بحيث تقول لي هات لي قرينه تقول عني فيه بمعنى على، لا ده الفاظ متواطئه يعني تدل ان من افراد معانيها الاصليه اللي ما تحتاجش انك ايه تدور على حاجه تفك لك يا ترى دي ولا دي ولا دي. واضحه؟ وهو كلام عربي حقيقة لا مجاز، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه إلى آخر الحديث حق على ظاهره، يعني قبل وجهه يعني قبل وجهه، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس، يقول شعر فيها مثلا، والقمر، لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. صح؟ بالرغم أن هي إيه؟ في مكانه، في مكانه، يعني هو لما يجي يقول يبص القمر كده هو قاعد في مكانه والقمر هناك، ويقعد يقول ايه يا قمر ما اقمرك ولا ما اجملك ولا مش عارف ايه، القمر قاعد فين دلوقتي؟ في مكانه فوق السماوات او في السماء او عالي فوق راسه، ولكن هو في نفس الوقت ايه امامه بيخاطبه. فده في خلق من المخلوق جل شأن الله تبارك وتعالى. الا يتصور ان يكون الله عز وجل لو انت قلت ان ده في قدرة القمر ان يبقى قدامي وفوقي، يبقى انت جعلت الله اعجز من خلق، مفهوم؟ لكن لو قلت اه مدام ده الشمس والقمر ينفع فيها كده، ده يبقى الله اكبر، مش الله اكبر؟ فيبقى اذا ايه ما تستغربش، يبقى على الحقيقة برضو مش على تأويل، مفهوم؟ نعم. طيب ما هو ماشي، احنا مش قلنا حاجه، لكن ده يستلزم عدم البينونه. طيب خلاص، ما دي مش دي قضيه. فان الانسان لو انه ينجي لاخر الكلام، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، والله المثل الاعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وان كان لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيرى ربه مخليا بينه، مخليا به يعني خلوة. بل كل واحد يرى ربه خلوة، يعني مش ايه، مش يبقى شايفه الناس شايفه معاه، طبعا حسب مقامه، لان في واحد يمن الله عليه بان يراه التاني، فالمؤمنين حيار ربهم. فقال له ابو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع، نحن نبقى أمم وهو واحد، إزاي يبقى كل واحد مننا يشوفه لوحده مخليا به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، آية من الآيات ومخلوق من المخلوقات. هذا القمر كلكم يراه مخليا به، صح؟ ده قاعد فوق السطوح، وده مش عارف ايه، وده سهران، وده خاف من مباحث وقاعد مش عارف هربان في حته. كل واحد قاعد، اللي قاعد مع القمر لوحده ولا قاعد مع مجموعه لوحده، لكن في نفس الوقت ايه القمر يعني مع الجمع وهو واحد. القمر شيء، مش ده مع قمر وده قمر وده قمر، كلكم يراه مخليا به وهو ايه من ايات الله فالله اكبر. قربوا المعنى بمثل، والله المثل اعلى. وبعد ما قال له الله اكبر، خلاص ما دام انت عارف انه اكبر سبحانه وتعالى. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني او كما قال في نص كلام، وقال انكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، كضرب المثال لتقييد المعنى. سترون مش زي ما تشوف الشمس والقمر، يعني يبقى شكل القمر والشمس تعالى الله عن ذلك علوا كبير، لكن زي ما انت بتشوفها كده بينك لوحدها، والناس التاني برضه شايفه لوحده، والتالت شايفه لوحده، كل واحد في وادي لوحده معاه، وكانه ايه هو بس بيشايف القمر والناس مش شايفاه. ما ده في الدنيا، لكن ثبوت رؤيه الله عز وجل في الاخره. وعن الكيفية التي راح التي تهيأ بها الله سبحانه وتعالى. ما هو ده هو شبهة الذين ينكرون رؤية الله عز وجل في الآخرة. ده مبحث ده مش موضوعه دلوقتي. إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. هو من ضمن التأويلات اللي يقولوها وكانت طيبة جدا إنه لا تدركه الأبصار بقدرتها وذاتها، لكن إذا شاء الله عز وجل أن يجعل فيها خاصية تستطيع أن تدركه تدركه، لكن الأصل مجرد عن هذه الخاصية إيه؟ لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. دي بس ده مش مبحثنا، مش هو ده موضوعنا يعني. لكن ما دام ثبت ده، لأن مسألة ده الأصل إن إن البصر إيه؟ عاجز، لكن لو شاء الله عز وجل زي ما قال موسى إيه أقران، قال إنك لن تراني، لن تراني في الموقع ده وفي الموقف ده، لكن لو أذن أن يراه هيراه، لأنه لا تحول شيء. وإن لو أنت قلت ده العين حتى أنها عجزة، حتى لو ربنا أراد أن تبقاش عجزة مش هيقدر، يبقى هتكفر بالله، شيء يعني مش قائل يعني بذلك يعني. لكن النهاردة لا تدركوا الأبصار، يبقى الأصل في خلق العين لا تدركوا الأبصار. طب لو شاء الله أن تدركوا الأبصار بصر معين، هل يحوله؟ لا يحوله. فهمت؟ إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية، شبه الرؤية رؤية هي رؤية الله عز وجل بالرؤية الايه؟ تشبيه الرؤية مش تشبيه المرئي، افهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه أو وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه، كل يراه فوقه زي القمر قبل وجهه، كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا، ولا منافاة أصلا. يعني أنت في وقت من أوقات ساعة الغروب بتلاقي الشمس كأنها إيه؟ تحت منك، كأنها مش قدامك حتى يمكن قدام رجليك، وهي في الحقيقة فين؟ فوق في السماء. أنت مش بتشوفها بتغرب وتلاقيها نازلة، تلاقيها كأنها نازلة في المية هتغرق أنت، وهي تحت دي كده، هي بالنسبة لك كإيه؟ أهو قدامك قبل وجهك، وفي نفس الوقت تبقى فين؟ السماء فوق. مش ده واضح ولا بيحصلش؟ هذه آية من آيات الله ومخلوق من مخلوقات الله، فكيف بشأن الله العظيم؟ لو نزه العباد ربهم وأنزلوه المنزلة التي تليق به، وقدروه حق قدره، وعلموا أنه لا له ذات ليس كمثله شيء، لما خاضوا في هذا أبدا، لما خاضوا في هذا أبدا، لأنهم مع المخلوقات يثبتوا هذه القدرات. فالله أكبر، مش كده؟ يعني انت بتستعظم خلق السماء وخلق الشمس والقمر والكواكب والمجرات وبتثبت لها من الامور العظيمة اللي هي فيها، انا مش الله اكبر، شو اللي خلق ده كله؟ مش كده ولا ايه؟ ما خدوش فيها بجهل طبعا، لانه دي كانت نعم. وان لم يكن المرئي مشابها للمرئي، فالمؤمنون اذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه، كما رسلوا ولا منافاة اصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. من كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله سبحانه وتعالى، يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد، لا يحرف ولا يؤول ولا يغير ولا يمثل ولا يكيف ولا يشبه، بل يؤمن بذلك كله. بكده بينتهي المبحث. بقى فيه مسألة كقاعدة عظيمة في إثبات العلو بسيطة الآن نختم بها الكلام، ويبقى المبحث ده تقريبا مش حقيقة يعني، ما هوش كل اللي في المكتوب في الكتب قلته أو يعني، لا أنا قصدت يعني جواهر المسألة وخصائصها وما يهم فيها اللي هو بينبني عليه الخلاف والإثبات. لكن مثلا من المباحث اللي مكتوبة في مثل هذه القضية وطويلة ويعني ممكن ترهق قارئها، لكن حيجد فيها هذا طبعا وأكثر، اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. اصلا اجتماع الجيوش الاسلاميه معمول للرد على الجهميه، يعني هو اساسا هو الكتاب قضيته كلها اثبات العلو الفوقي، طبعا حائط بقى في كلام الجهمية وبيان حججهم وإبطالها وكلام ما يعنيناش. لكن أنا أحسب الله أعلم إن هو ده الكفاية، الله أعلم هو ده مبدأ، ده مبلغ علمي أو ده اللي عندي يعني، وقد أكون قصرت في كلام كثير يعني. يقول إثبات علوه تعالى هو واجب بالعقل الصريح، هو واجب بالعقل الصريح يعني بالتعقل المحض واجب، والفطرة الإنسانية الصحيحة التي مفطور عليها العبد اللي انت بتولد بيها، وهو أن يقال كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا، ده جملة اعتقادك اللي تعتقده في المسألة، ثم خلق العالم، كان الله ولا شيء معه ثم خلق العالم، فلا يخلو إما أن يكون خلقه في نفسه. خد بالك بقى من منطقة الحتة دي عشان تعرف فساد المذهب الايه المخالف. فلا يخلو إما أن يكون خلقه في نفسه وانفصل عنه، وهذا محال، مفهومة؟ يعني خلقه في ذاته ثم انفصل خرج منه، يعني الكون لما خلقه كان هو في الكون وكان جوه الكون ثم انفصل عنه، ده محال في حق الله عز وجل. تعالى الله عن مماسة الأقدار وغيرها، محال ليه؟ ليه محال؟ لأن هذا يعني انه لو كان في الكون ثم خرج منه يبقى كان في البراز والمني والحيض والكلاب والخنازير، مش دي الكون او احد اجزاء الكون، فيبقى كان فيها وخرج منها. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تعالى الله عن مماسة الاقدار وغيرها، واما ان يكون خلقه خارجا عنه ثم دخل فيه، وهذا ايضا محال عنه لانه حيؤدي نفس النتيجة المنيلة، صح؟ يعني خلقه ودخل فيه، خلقه بما فيه من حيض ونجاسة وعذرات وهذا محال ايضا. تعالى الله ان يحل في خلقه، وهاتان لا نزاع فيهما بين احد من المسلمين، محدش من المسلمين قال انه هو كان فيه وخرج منه او كان خارجه ودخل فيه، واما ان يكون خلقه خارجا عن نفسه الكريمة ولم يحل فيه، وهذا هو الحق الذي يتصور عقلا ومنقول إلينا نقلا، إن يبقى ذاته المصونة الكريمة العلية المنزهة عن كل نقص ومخالطة كل قدر وخلق الكون وهو خارج عنه ولم يدخل فيه، مفهوم؟ ده متصور عقل ولا لا؟ بما تناسب وشأن الله، مفهومة؟ وإما أن يكون خلقه خارجا عن نفسه الكريمة ولم يحل فيه، فهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره ولا يليق بالله إلا هو. وهذه القاعدة الإمام أحمد من حججه على الجهمية في زمن المحنة، لما حجهم قال لهم هي المسألة واحد من ثلاثة، إما نقول إحنا إنه كان الله ولا شيء غيره قبل خلق العالم، إما نقول إنه خلق الدنيا ودخل فيها، أو نقول إنه خلقها وخرج منها، أو نقول إنه هو خارجها وخلقها خارجه. الاثنين الأولانيين محالين لأنهم يؤدوا إلى كفر وتنقص شأن الله عز وجل، تعالى الله عن النقائص وتنزه سبحانه وتعالى. فبقت الثالثة، ده من باب الايه العقل كده يعني مجرد وذكر الأشعري في المقالات مقالة محمد بن كلاب الذي تم به الأشعري أنه يعرف بالعقل أن الله فوق العالم، والاستواء بالسمع منقول إلينا، وبأخبار الرسل الذين بعثوا بتكميل الفطر ولا تبديل لفطرة الله، وجاءت الشريعة بها، طبعا ده العقل، وجاءت الشريعة بها خلافا لأهل الضلال من الفلاسفة وغيرهم فإنهم قلبوا الحقائق. يبقى إذن بتنتهي من كده إن هذه المسألة ليس لها إلا وجه واحد، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه من أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه. مستو على عرشه بائل من خلقه، وعرش الله عز وجل فوق السماوات، مفهوم؟ ولذلك لما الجارية قالت، لما سألها إن الله قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فبقت إيه دي أمر من رغم أنها جارية لا علم لها، وكل اللي عندها كان حاجة زي كده، ومع ذلك اعتبرت بابنها. هو الحقيقة إن ده أي كلام فيما يتعلق بالصفات والأسماء والصفات والأفعال، ده لما نتكلم في الصفات. ليه؟ لأن احنا أنا قدمت المبحث ده بالذات عشان أنا مقدرش أفتح في كل قضية الصفات وإلا مش هينتهي خالص، لكن اكمل من الباب. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فلفظ العلي صفة من صفات الله، عشان نفهم العلي ما نبقاش بقى نكررها كده، لا، يبقى عارفين العلي، العلي بذاته فوق عرشه بائن من خلقه، فضلا عن انه العلي في قهره، فضلا عن انه العلي في سلطانه. لكن العلو الحقيقي مش العلو المعنوي ده ثابت ولا لا؟ فلان الباب تعرض للمسألة دي ولو بكلمتين او سطرين في الشرح كان لزاما ان احنا نبقى المبحث عشان يبقى ايه، متبقاش مسألة مر واحنا باسمها بندرس الكتاب او بندرس العقيدة، واحنا نيجي في مسائل العقيدة ما احناش عارفين المسائل ايه، اهو بس جمل وخلاص. ده بيقوله، ده بيقوله، بيسوقني جدا لما يبقى واحد اخ ويقول لك ده في العقيدة ويجي يكلم في العقيدة، ده بيقوله. مين هما اللي بيقوله؟ ده دينك، مفيش فيه بيقوله، طب انت فاهم. لكن عشان تقعد تقول ده بيقول الله في كل مكان، ده بيقول الله فوق السماوات، ناس بتقول ايه بيقولوا، مين هم اللي بيقولوا، وانت بتقول مع اللي بيقولوا مين هم اللي بيقولوا. ده انت لو مساله اغاني ولا كوره ولا بيع ولا شراء مش هتقول بيقولوا، ده هتقول انا بقول، انا رايي كذا. لكن في دي بتقول بيقولوا، مين هم اللي بيقولوا؟ فطبعا ده ما ينفعش. العقائد ده جزء فيها التقليد، العقائد ده جزء فيها التقليد، هي دي العقائد، مش احكام الكفر والايمان، ولا مكفر كافر فهو كافر، لا، هي دي العقائد. لكن ده يجوز فيها التقليد، يجوز انك تقول والله الأئمة ابن تيمية كفر الناس دي، لكن ما ينفعش انك تقول ايه ابن تيمية قال الله فوق السماوات، خلاص نقول بقى زي ما قال فوق السماوات. ويجي التاني يقول لك طب ما هو فلان الفلاني من الجمعية ولا مش عارف ولا منين بيقول ده في كل مكان، خلاص نقول لا، ما ينفعش العنيت بالكوريكون غلق كده، ما ينفعش. الدين لابد انك تبقى فاهم. فالمباحث دي لما بنذكرها مش على اساس تضييع الوقت، ها، او يعني مساله اهو بنسلي نفسنا واحنا قاعدين عشان خاطر نسكنا. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم الذي خلق الخلق فأبدعه وسن الدين وشرعه وقدر الرزق ووسعه ونور النور وشعشعه وأجر الماء فأنبعه. صدق الله العظيم التواب الرحيم. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم الذي دبر الدهور وقدر الأمور وعلم هواجس الصدور وتعاقب الدهور. صدق الله العظيم الذي عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو